الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جه ميعادنا مرة، ونهاردة تجارب حقيقية رقم 33. خلينا نقول في البداية إن الجن موجود حوالينا وكلنا مقتنعين بده، إلا يمكن القلة. هي حقيقة لا تقبل الشك، مثبت وجود الجن في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي الأحاديث النبوية أيضا. عالم الجن زينا بالظبط، ليهم قبائل وعائلات ومحاكم أيضا بيتم فيها محاكمة وعقاب للجن المتمرد. بعض السحرة من قديم الزمان قدر أنه يتواصل مع الجن ويعرف الطلاسم والطقوس اللي بيتم استخدامها لعقاب الجن. بمرور الزمن انتقلت المعرفة من جيل للتاني، حرفت بعض الشيء، وحاليا الموجود من الطلاسم قليل جدا اللي يعرف الحقيقي منها من البشر. طيب هل نقدر نشوفه؟ الإجابة في الغالب لا، ما نقدرش نشوفهم على صورتهم الحقيقية بسبب شكلهم اللي ممكن يكون لا يحتمل ومخيف جدا. لكن هم ليهم صفة الخفة والسرعة، وهن هم يقدروا يتشكلوا على هيئات وأشكال مختلفة، وفي الحالة دي بنقدر نشوفهم. وزي ما قلت لك في الأول، في الغالب لا، لأن في ناس شافت الجن على شكله الحقيقي. خلينا من الكلام ده نروح لمجموعة من التجارب اللي انتوا حكيتوها. نرمين النجدي بتحكي، بتقول التجربة دي حصلت لوالدتي من كام سنة. كان ساكن في شارعنا ست الناس بتقول عليها مخوية جن، كانت طول الوقت لا بتزور حد ولا حد بيزورها، ما كانتش بتخرج من بيتها إلا نادر جدا. وفي أحد الأيام الناس اتفاجئت إن بيتها بيتحرق، الأهالي والجيران اتجمعوا وقدروا إن هم يخرجوها من البيت، بس جسمها كان محروق وحالتها خطيرة. جات الإسعاف وشالوا الست، بس ما حدش رضي يروح معها أو يركب الإسعاف لأن هم كانوا خايفين منها منتهى السلبية، فيما عدا أمي اللي تطوعت وركبت معها عربية الإسعاف. بتقول إنه طول الوقت هما في طريقهم للمستشفى الست كانت عمالة تخرف وتقول كلام غريب. كانت بتقول هما ابعدوهم عني أنا خايفة. قبل ما عربية الإسعاف توصل للمستشفى كانت ماتت. ماما رجعت البيت ويومها نامت وشافت كابوس، شافت إن في كلب أسود دخل جوه البيت، كلب حجمه ضخم ولونه زي ما بقول لحضراتكم اسود وكبير جدا، واقف وسط صاله البيت وبيوجه وشه ناحيه اوضه النوم وبيفضل ينبح بصوت عالي ومرعب. الحلم اتكرر كل يوم لامي، وكل يوم كان بينبح ناحيه اوضه مختلفه من الاوض. لكن في يوم لما صحيت امي لقت نمل على الارض منتشر بشكل كبير، وكمان لقت دود. جت تولع النور، اللمبه انفجرت واتكسر الازاز بتاعها كانها قنبله صغيره. ماما بدأت تشغل وتقرأ القرآن وتمسح البيت بمية وملح من غير ما تقول لحد إيه اللي بتحلم بيه. أما الست اللي ماتت فضلت في تلاجة المستشفى كام يوم، محدش جاي يستلم الجثمان. ما نعرفش بعد كده إيه اللي حصل، هل اتدفنت ولا راحت فين، مش عارفين. المهم بعد كام يوم ماما بدأت تشوف خيالات في الشقة، ودايما قلبها كان مقبوض وحاسة كأن في حد تاني موجود في البيت معاها. بدأت تسمع أصوات في الشقة بتنادي عليها، نفس صوت الست لما كانت بتنازع وبتلفظ أنفاسها الأخيرة. تسمع صوت تزييق باب كأن حد بيفتح الباب ببطء شديد، وأول ما تقوم من مكانها علشان تشوف الصوت جاي منين مفيش حاجة. وفي يوم كانت قاعدة في أوضتها فلمحت بطرف عينها بابا هو بيدخل وراجع من الشغل. بعد شوية حست بيه بيتحرك بسرعة وكان بيرمي الهدوم بتاعته من الدولاب. لفت ناحيته وهي مستغربة وبتقول له في ايه، انت بتعمل كده ليه؟ ما لقيتش البابا اي اثر، بس الهدوم كانت مرمية على الأرض. دورت على بابا في البيت كله ما كانش ليه أي أثر. ماما ترعبت وقالت كده في حاجة غريبة في البيت ولازم نشوف حل. سمعت حاجات بتقع في المطبخ وبتتكسر، ولما راحت هناك تشوف في إيه اللي بيحصل لقيت كل حاجة في مكانها. لمحت خيال بيجري ورا باب الحمام. استنت لما بابا رجع من الشغل وحكت له الحلم واللي حصل كله بالتفصيل من أول الحكاية لآخرها. بابا حكى لواحد قريبنا عن اللي بيحصل وقال له لو في أثر للست اللي ماتت دي عندنا في البيت لازم نتخلص منه. وفعلا اكتشفنا ان ماما كان عندها اشارب كانت الست دي اعطته لماما من زمان، والغريب ان يوم الست ماتت ماما كانت لابساه، وكانت مصادفة غير مقصودة. ماما اتخلصت بالفعل من الاشارب ده، وانتهت القصة عند كده. لسه مكملين تجارب حقيقية، وبفكرك لو عايز تكتب لنا تجربتك ونقراها في البرنامج، في بوست موجود على جروب عيلة أحمد يونس، البوست خاص بالتجارب. اكتب لنا التجربة بتاعتك في الكومنتس على البوست، وهتكون معنا في الحلقات الجاية من تجارب حقيقية. التجربة اللي بعد كده، صديق بيقول احنا عندنا في البلد حكايات غريبة وتقاليد أغرب. من ضمن الحكايات الغريبة حكاية حكيتها لي جدتي. بتقول زمان ما كانتش الكهرباء متوفرة ولا الأجهزة المنزلية الحديثة زي دلوقتي موجودة. بتقول كانت ساكنة في بيت، وللأسف جارتهم في البيت المواجه ليهم انتحرت وولعت في نفسها النار وتوفاها الله. بعد لما ماتت جدتي كانت بتحس بروح الست دي، وبتشوف خيال بيجري زي النار على حيطان بيت الجارة دي الله يرحمها. ولأن جدتي كانت بتحب تغسل الهدوم بالليل في وقت متأخر، كانت بتستعمل حاجة اسمها لمبة الجاز، أكيد معظمنا يعرفها، شبه الفانوس كده، وإضاءتها بتكون مستخدمة فيها الجاز. في فترة الليل كانت بتعمل ده، وخصوصا قبل الفجر، وبدأت تسمع نقر على طبق الغسيل، وبعدها لمبة الجاز تطفي، تسمع بعد كده خبط على الشباك. ومرور الوقت بدأت تتعود على الحاجات دي. لكن في يوم جدتي سمعت صوت خالي، وكان لسه طفل رضيع بيبكي بكاء شديد ومتواصل. جريت بسرعة، وكانت المفاجأة ان ما لقيتش خالي خالص. قلبت عليه كل الدنيا وكل المكان، لقيته بعدها تحت السرير. لما شافت شكله اتخضت، وقعدت تقرأ قرآن، لان وشه كان متغير جدا، ملامحه كانت غريبة كأنه راجل عجز. اخدته وراحت بيه لوالدتها في الفجر. والدتها قالت لها ابنك اتبدل أو ابنك اتبدل، وطلبت منها حاجة معينة تعملها ونفذتها جدتي. الحاجة دي إنها راحت بيه للنيل، وفضلت هي وإخواتها يحموه بالمية ويقولوا خدوا ابنك اتبدل. وبالليل التجربة اللي بعد كده بتخيلها رضوى كان بجواره رغيف عيش وسابته لوحده. حياتي كانت طبيعية جدا زي أي حد، لحد كل حاجات اللحظة اللي مات فيها بابا الله أعلم. القصة اللي صدقت حصلت دي من الخرافات والأساطير، ولا قصة حقيقية، والجيران القرايب يجوا عندنا البيت بمجرد ما عرفوا خبر الوفاة. من ضمن الناس اللي جت واحدة جارتنا، أعوذ بالله، أنا أعرف إنها ست مش كويسة وبتاعة أعمال، تقريبا المنطقة عندنا عارف حكايتها كلهم. بعد انتهاء غسل بابا جه المغسل وجاب لي عدة التغسيل، كانت ليفة وصابونة وباقي إزازة المسك، وقال لي اخفيهم في مكان بعيد عن أي شخص غريب. أنا ما كنتش فاهمة إيه الحكمة، لكن قلت له حاضر. في الوقت ده كانت جارتنا بتاعة الأعمال بتبص لي بصة وحشة جدا وخبيثة شوية، ولقيتها جاية ناحيتي، قلت أكيد جاية تواسيني زي باقي الناس. بس قالت لي تاخدي كام وتديني عدة الغسل بتاعت باباكي. صرخت في وشها وقلت لها انت مجنونة، انت بتقولي ايه؟ زقتها من كتفها وطردتها من البيت شر طردة، ورحنا دفننا ابويا الله يرحمه ورجعنا. بالليل كنت قاعد على السرير بعيط لحد لما ما حسيتش بنفسي ونمت من الانهيار والتعب. ما عرفش ده كان نوم ولا كان ايه، لاني شفت شخص وشه على شكل هيكل عظمي، والدم بينزل من بين عظام فكه، وكانت ايده على دماغي. صحيت ومحطتش الموضوع في دماغي، وقلت هو كابوس. بعدها بقيت أشوف حاجات أبصر، بقيت أشوف خيال معدي من قدامي، وأحيانا أحس أني في حد في أوضتي، وأسمع صوت واضح بيقول لي ارمي نفسك من فوق السطوح. الصوت ده كان بيفضل يأمرني ويزن في وداني ويكرر الجملة مش أقل من 20 مرة في اليوم. أنا حالي اتقلب، خسيت، ما بقيتش أطيق أقعد مع حد، دايما بحب القعدة لوحدي، امتنعت عن الأكل، بقيت بكره النظافة. أيوة، بقيت أكره إن أنا أخد شاور، مع إني طول عمري كنت بحب النظافة. ما كنتش أعرف إن جارتنا الله ينتقم منها هي اللي السبب في ده، عملت لي سحر سفلي وسخرت جني يأذيني. بعدها بأيام بسيطة وشي كله شكله اتغير، الناس بقت تخاف من شكلي، الناس بقت تنفر مني، ما بقتش أتحكم في تصرفاتي، وكأني في حاجة جوايا بتحركني رغما عني. في يوم بالليل سمعت صوت بيقول لي افتحي الباب وخرجي. المرة دي قررت ان انا اسمع الصوت ده بيطلب من ايه وانفذه. فتحت الباب فعلا وخرجت، وفضلت ماشي لحد ما وصلت لشط بحر. الدنيا هناك كانت ضلمة، قعدت على الارض ولقيت ناس معرفهمش جم قعدوا جنبي. بعدها بفترة لقيت اهلي وناس كتير جايين كانوا بيدوروا عليا. انا مش فاهمة ايه اللي بيحصل لي، وهم كمان مش مصدقين لما بقول لهم انا جيت هنا ليه. أخدوني وبدأت رحلة علاج طويلة عند الأطباء النفسيين ومحدش ساعدني. حالتي كانت بتسوء. ماما وأختي فقدوا الأمل إني أخف، وفي يوم وأنا قاعدة في أوضتي لقيت نفس الصوت اللي بينادي لي كل مرة بيقول لي اقتلي أمك وأختك. ما استجبتش للصوت وما ردتش، لكن فضل يكرر الجملة وأنا بترعش في مكاني، لحد ما قامت في الآخر هتقتليهم ولا أقتلهم أنا؟ لقيت نفسي بقوم ورحت على المطبخ وجبت السكينة فعلا علشان أموت نفسي. جيت أعور نفسي بالسكينة، أمي كانت معدية لقيتني بالمنظر ده، جريت عليا وأخدت مني السكينة. محسيتش بنفسي إلا وأنا تاني يوم في السرير وماما وخالتي وأختي حواليا وبيحكوا لي اللي حصل. ماما طلبت مني إن أنا أخرج معاها وقالت لي تعالي حبيبتي هنغير جو شوية. وأنا ماشية معاها شفت جارتنا بتبصلي نظرة شماتة وانتصار وكأنها بتقول لي أنا دمرت لك حياتك. في نفس اليوم وأنا نايمة جالي شخص في الحلم شبه بابا الله يرحمه، وقال لي جملة وكررها 3 مرات، اقري قرآن من المصحف بتاعي، اقري قرآن من المصحف بتاعي، اقري قرآن من المصحف بتاعي. بابا كان ليه الله يرحمه مصحف كبير وكان متعود على طول يقرأ منه. صحيت رحت جبت المصحف بتاع بابا وبدأت أقرأ منه وأسمع كمان الرقية الشرعية. تاني يوم كنت قاعدة مع أختي وسمعت نفس الصوت بيقول لي لو قريتي القرآن تاني هقتلك أختك. أختي في اللحظة دي لقيتها بتتنفض وبتترعش ووقعت على الأرض كأن حد ضربها. فضلت تصرخ لحد ما ماما جت. حكيت لماما اللي حصل، ما صدقتنيش. برغم كل اللي حصل أنا فضلت أكمل قراية القرآن وأسمع الرقية الشرعية. لكن التهديدات ما تنفذتش. كل حاجة اتعالجت بمرور الوقت، بقيت كويسة، والست اللي عملت لي السحر اختفت أو مشيت أو غارت في 60 داهية ما نعرفش عنها حاجة. لكن أنا نفسيا وصحيا بقيت أحسن بكتير، واكتشفت أن السر كان بمنتهى البساطة أن أنا أحصن نفسي بذكر ربنا سبحانه وتعالى. لسه مكملين تجارب حقيقية على راديو 9090 والحلقة 33 من التجارب. بفكرك رواية نادر فودة الخمسة، الرواية اسمها العين الثالثة، هتكون موجودة في معرض الكتاب ابتداء من يوم 23 يناير لحد 4 فبراير. معرض الكتاب موجود في أرض المعارض في التجمع الخامس. أنا هكون موجود ابتداء من يوم 23 بصفة شبه يومية علشان حفلات التوقيع، وقابلكم كلكم إن شاء الله وتحصلوا على التوقيع وعلى الروايات وكمان البوسترز والفاوتشرز الهدية المقدمة من رواية نادر فودة. رواية نادر فودة تحت رعاية الراديو 9090. التجربة اللي بعد كده، صديق بيقول تجربتي حصلت من 6 سنين تقريبا. كنت متجوز وبقالي أنا وزوجتي 3 سنين ما بنخلفش. طبعا لفينا على دكاترة كتير، وأنا ومراتي جربنا أدوية وعلاجات كتير جدا. عندنا في البلد ستات اسمهم المشهراتية، دول وظيفتهم مساعدة الستات اللي عاوزة تخلف عن طريق حاجة غريبة جدا. بياخدوا الست اللي عاوزة تخلف ويلفوا بيها جوه المقابر بتاعة البلد، بعدها بيحصل حمل حسب الكلام اللي الناس بتقوله. قلنا نجرب مش هنخسر حاجة. اتفقت مع واحدة ست من المشهراتية دول، كان اسمها صفية، جت أخدت مراتي. كنت عاوز أروح معاهم لكنها رفضت. أخدت مراتي وكان معاهم حماتي، مشوا بالليل ورجعوا قبل الفجر بشوية. ما قالوش إيه اللي حصل، بس زوجتي كان وشها أصفر تماما. تاني يوم الساعة 5 المغرب طلعت أنا ومراتي فوق سطوح بيتنا نقعد شوية، يعني ندردش ونشرب شاي. الجو كان حلو والسماء كانت صافية فعلا. أول ما قعدنا زوجتي لقيتها اتفزعت وقالت السما فيها حاجة غريبة. فيها حاجة غريبة ايه؟ السما زي الفل، مفيش حاجة، ما تهدي. فضلنا قاعدين بعدها بس ما كانتش مرتاحة وكل شوية تبص للسما. بعدها بحوالي ربع ساعة اتنفضت من مكانها تاني وقالت والله في حاجة في السما. اتخضيت من طريقتها في الكلام لانها كانت بتتكلم جد جدا ومش بتهزر، وبدأت تعيط. حاولت اهديها وفضلت ابص للسما علشان اشوف اي حاجة، مفيش حاجة. لكن في لحظة الدمت جامد في عروقي لما شفت حاجة زي الدخان بتتجسد على شكل ست لابسة فستان وماشية في الهواء بمنتهى الهدوء. أخدتها ونزلنا بسرعة. مر كام يوم بعد الموقف ده وتناسينا، لحد ما جه اليوم اللي زوجتي سابت فيه البيت ونزلت تجري في الشارع بجلبية البيت حافية لحد بيت والدتها. اللي حصل إن زوجتي كانت نايمة وبعدين حست ببرودة شديدة في الأوضة، غطت وشها كله بالبطانية، لكن برضو الجو كان برد تلج وكانت بتترعش من البرد. حست بحاجة فوقيها تقيلة، مش تقل البطانية، لأ كأني في حد فوقيها. بتقول إنها غمضت عينيها وفضلت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وحاولت تصحيني، بس ما كنتش واصحة، بس ما كانش فيه فايدة. فقررت تفتح عينيها، شافت كائن بتوصفه بتقول هو عبارة عن سواد، مفيش وش مفيش عيون، حتى إيديه عبارة عن شيء أسود. فكرت إن ده ملك الموت وجاي يقبض روحي، لدرجة إن أنا غمضت عينيا وقلت الشهادة. لكن فضل موجود وفضل يطلع منه أصوات مخيفة. تملكت نفسي وطلعت أجري أجري أجري حافية بهدوم النوم على بيت أمي. عايزين تعرفوا الموضوع انتهى على إيه؟ الموضوع انتهى إن مراتي حملت. أنا لحد دلوقتي مش مصدق ده حصل إزاي، بس ربنا شاهد على كلامي. مش معنى أنا بقول لكم إن ده حصل إن اللي إحنا عملناه صح، إحنا اللي عملناه منتهى الغلط. وأنا معرفش نهاية الحمل ده هتكون إيه. تجارب حقيقية على راديو 90-90، وبفكرك قناة أحمد يونس على يوتيوب فيها قصص رعب حصرية. أقول لك بعض أسامي قصص الرعب الموجودة علشان لو عايز تتابعها، في رعب أحمد يونس بالفيديو يقتحم فندق مهجور من 22 سنة. التقرير ده حلو جدا، ياريت تشوفوه، اللي هو اسمه أحمد يونس يقتحم فندق مهجور من 22 سنة. كمان في رعب مجلد الرعب 1 أهل الخطوة، في كمان رعب نار الشرور، في كمان رعب نجع جهنم، وفي كمان رعب دائرة الظلام، وفي رعب زائرة العنبر، وفي رعب ملف مثلث برمودا ومثلثات الهلاك، وفي كمان رعب القصة الأكثر فزعا ماذا يحدث خلف المرآة، وفي كمان رعب قصة أشهر ساحر رعب أحمد يونس. نروح للتجربة اللي بعد كده، والتجربة بتحكيها شيرين سعد وبتقول الحكاية بدأت معانا بعد ما أجرنا شقة جديدة كان بيحصل فيها حاجات عجيبة ومش مريحة. أول موقف مثلا، كنا نايمين وأمي كانت نايمة معانا في الأوضة، صحيت بالليل فتحت عينيا لقيت واحدة بنفس شكل ماما ونفس ملامحها هي بالظبط، بس شعرها أسود ولابسة عباية سودة واقفة عند الباب بتبص علينا. افتكرتها ماما طبعا في الأول وقلت لها ماما أنت واقفة كده ليه مالك؟ فضلت تبص من غير ما تتكلم. بدأت أحس إن في حاجة غريبة، ببص على السرير التاني لقيت ماما نايمة. رجعت بصيت للي واقفة عند الباب لقيتها مدياني ظهرها وبتتحرك وبتخرج بره الأوضة. تاني مرة أخويا كان نايم وقافل الأوضة عليه، وهو نايم سمع صوت السرير بيتحرك بيه على الأرض. لسه جاي يقوم حس إن في ناس كتير عمالة تضرب فيه ضرب رهيب ومؤلم. وقتها إحنا كنا قاعدين بره وفتحين التلفزيون ومش سمعين حاجة، لقينا أخويا خارج وعمال يصرخ ومذعور جدا، كل جسمه كان عليه علامات ضرب فعلا. بعدها بكام يوم بنت خالتي جت تزورنا ونامت معايا في الأوضة. احنا متعودين نقفل علينا باب الأوضة ونطفي النور ونقعد نتكلم، كنا بنتكلم في مواضيع عادية، وفجأة بنت خالتي اتنفضت على السرير وقالت لي افتحي النور بسرعة. فتحت النور لقيت وشها أصفر ما فيهوش نقطة دم. قالت لي شفت واحد واقف في ركن الأوضة. قلت لها شفتيه ازاي في الضلمة؟ قالت لي بقولك شفته وكان بيبص علينا. حاولت أقلب الموضوع هزار علشان ما تخافش وقلت لها ده خداع بصري بسبب الضوء. الموقف الثالث، كنت في مرة داخلة استحمى بالليل والنور قطع في المنطقة، حسيت وقتها برعشة في جسمي والفجأة المية الباردة بقت سخنة جدا لدرجة انها لسعتني وحسيت اني هتحرق. طلعت اجري من الحمام وفعلا حصل عندي التهابات في جلدي، ورحت المستشفى والدكتور قال حروق من الدرجة الثالثة. فيما بعد كنت افضل اعيط من غير سبب، ما كنتش بستريح غير لو دخلت الحمام وطفيت النور وقعدت جوه لوحدي في الضلمة. بقيت أحب أنام في الأوضة لوحدي وأضلمها تماما. أبويا بدأ يقلق من الشقة، وخصوصا لما لاحظ أن تصرفاتي بقت غريبة. نقلنا لشقة تانية بس برضو فضلت حاجات غريبة تحصل لي. في يوم وأنا قاعدة بتكلم مع أخواتي صوتي اتغير واتكلمت بصوت تاني، صوت غير صوتي. فضلت أزعق وأصرخ فيهم لدرجة أنهم اترعبوا مني. مرة تانية كنت قاعدة أنا وأخواتي بنتفرج على التلفزيون وفجأة صرخت جامد. الصرخة كانت بسبب ألم دراعي، حسيت كأن حد جاب مشرط ومشي بيه بسرعة جوه دراعي، ألم رهيب. فضل الألم حوالي من دقيقة لدقيقتين وبعدها اختفى. مرة تانية بعدها بكام يوم كنت جاي أنام وخلاص عيني هتروح في النوم، حسيت بروحي بتتسحب مني وكأنها بتتسحب وبموت. مفيش ألم، مفيش وجع، بس إحساس غريب مش عارف أوصفه. بابا قرر إنه يقرأ لي قرآن، ومجرد ما يمسك دماغي ويبدأ يقرأ بدأت أحس إن صوابع رجلي بتتحرك لوحدها. حسيت إن دماغي بتتقل وصداع رهيب كأن في حد بيضغط بعنف على دماغي. فضلت أصرخ وأقول له كفاية هموت. بابا لقى إن مفيش حل، اتفق مع الشيخ ورحنا له. دخلت قعدت وأنا حاسة إن الدم بيغلي في عروقي من غير سبب، وحاسة إن دماغي بتفور مجرد ما دخلت عنده. قلت له أنا عاوز أشرب، هات لي مية وتكون ساقعة. قال لي حاضر، ولقيته اداني إزازة والمية كانت سخنة. قلت له دي سخنة مش عاوزاها. قال لي اشربي بقولك، وشربني غصب عني. تقريبا المية كان قري عليها. أول ما شربت حسيت إن المية وقفت في زوري ومش قادرة أبلعها، وبدأت أضحك بصوت عالي من غير سبب. الشيخ قال خلاص أنا كده فهمت، وبدأ يقرأ عليا قرآن ويمشي على جسمي حاجة زي خشبة مكتوب عليها كلمات الله أعلم إيه. بابا بيقول إنه لما كان بيمشي عليا الخشبة دي مش ضرب ولا حاجة، كان جسمي كله بيترعش وبيتنفض. خرجت من عند الشيخ وأنا فعلا أحسن. حسب كلامه الشقة اللي أجرناها كانت مقفولة مدة طويلة وفيها حاجات كتير غير البشر تماما كانت سكنتها، اسمها هوام الجن، وإحنا لما سكناها اعتبرونا أعداء ليهم، حاجة زي فيلم The Others كده يا جماعة. وكانوا بيحاولوا يؤذونا وينتقموا منا حتى بعد ما مشينا وسبنا لهم الشقة. الله أعلم الكلام ده صح ولا غلط، بس أنا نقلت لكم التجربة بتاعتي. لسه مكملين تجارب حقيقية على الراديو 9090 في كلام معلمين مع أحمد يونس. عمرو عادل بيقول أنا عندي 24 سنة وبسكن في قرية. معروف عندنا في القرية أن كل عيلة بتشترك وتعمل لنفسها تراب علشان الدفن. تجربتي لما كنت أجازة من الشغل أسبوع أرتاح فيه علشان شغلي سفر وببات بره البيت، وكان البيات ممكن يوصل لشهر. عمي وكبارات العيلة اجتمعوا في يوم وقالوا المقابر بتاعتنا محتاجة نظافة لأن بقى فيها جثث كتير ومش بتتحلل، ولو حد توفى مش هنعرف ندفنه، والعيون بتاعت المقابر كلها بقت مليانة. اتجمعنا شباب العيلة وكباراتها ورحنا في يوم الجمعة الساعة 7 الصبح. عمي فتح الإقفال والكل بيبص لبعضه مين اللي هينزل. عمي قال لي انزل انت، التربة دي مدفون فيها أبوك الله يرحمه. بالمناسبة أنا ما حضرتش جنازة والدي، كنت في الجيش وجيت تاني يوم الدفنة. المهم نزلت فعلا والتربة كانت مليانة جثث على بعضها ومفيش مكان لجثة جديدة فعلا لو حد توفى. نزل معايا ابن عمي واللي كان خايف جدا. نقلنا حوالي 4 جثث وبدأت أفحت في التراب بالراحة جدا علشان كل خبطة بلاقي بسببها عظم. بدأنا نخرج التراب بره وفي ناس بدأت تفرز التراب والرمل علشان لو في عظم جوه التراب. حفرنا المسافة لا تقل عن متر وبدأنا نحط فيها الجثث علشان خلاص تتحلل ويفضى مكان لجثث اللي جاية. وردمنا عليها وبقى سطح التراب فاضي. واحنا بننقل وبنشيل جثة كان الكفن عليها دايب، وقعت الجمجمة تحت رجلي. وطيت اشيلها لاحظت فك الاسنان فيه 3 اسنان تركيب ذهب، وبدون تفكير لقيت نفسي بخلعهم معرفش ليه وحطيتهم في جيبي. خلصنا كلنا على الساعة 4 العصر وروحنا. دخلت البيت وطلعت من جيبي الاسنان الذهبية وغسلتها كويس وبقت تلمع وشلتهم في الكوميدينو عندي. جه ميعاد النوم ونمت. معرفش بقى اللي شفته بعد كده ده حلم ولا كابوس ولا رسالة بسبب اللي عملته. شفت حد ضخم طول بعرض ملوش ملامح بيقرب عليا بهدوء شديد، وجه جنب السرير عندي وقعد يهز فيه وكان بيبكي بصوت عالي. صحيت مفزوع وجسمي كله عرقان. استمريت على نفس الحلم ده حوالي شهر لحد ما لقيت حد من قرايبنا توفى ورحنا ندفنه. استغليت الفرصة واخدت السنان معايا ونزلت التربة ودفنتهم. وقتها فهمت يعني ايه حرمة المقابر والأموات. التجربة اللي بعد كده نورهان مجدي بتحكي وبتقول من 4 سنين جدتي أم والدي تعبت جامد وتقريبا كانت بتحتضر ومحدش كان حاسس. اضطرينا نوديها مستشفى حكومي مشهور عندنا في اسكندرية. الساعة كانت حوالي 1:30 الليل. كنت أنا ووالدي ومعانا عمي الكبير. دخلناها الاستقبال والدكتور كشف عليها وقال لازم تتحجز فورا في المستشفى. وقتها أنا رحت أخلص شوية ورق ولما رجعت ما لقيتهاش. سألت الممرضة قالت إن هما راحوا بجدتي عنبر البطنة. عنبر البطنة ده جزء منفصل وبعيد شوية عن المبنى الرئيسي للمستشفى. خرجت من باب الاستقبال وطلعت على جنينة واسعة، مشيت شوية ناحية العنبر. الساعة كانت حوالي وقتها 2:15 بعد نص الليل. الدنيا كانت ضلمة كحل وصوت الشجر كان مخيف. بدون مقدمات شفت راجل عجوز تجاعيد مالية وشه وظهره محني، طلع قدامي من ناحية الجنب اليمين وكان بيني وبينه حوالي نص متر، وسألني انت عايزة مين وماشية هنا لوحدك ليه؟ قلت له انا جاي لجدتي، ما تعرفش فين عنبر البطنة، انا مش عارف اوصله. شاور لي بايده، ببص على المكان اللي بيشاور عليه لقيته ضلمة جدا، ببص له ما لقيتوش. لما رجعت بعد ما بصيت للعنبر ببص له ما لقيتوش. المهم مشيت، بعد ما خفت شفت لمبة منورة نورها ضعيف، ولقيت باب العنبر. قابلت عمي واقف على سلم العنبر، لما شافني مرعوبة ومذعورة قال لي مالك؟ قلت له انا قلقانة بس على جدتي، وما حكيتلوش عن الراجل الغريب اللي قابلته. بعد ساعة بالظبط ماتت جدتي، اخدناها ونزلنا بيها ورحنا المبنى التاني اللي الراجل شاور عليه، ولا طلع المبنى ده هو مبنى اللي فيه تلاجة الميتين مش مبنى البطنة. روحنا بجدتي، وتاني يوم جت المغسلة ووقفت علشان تغسل، وحضرت أنا كمان الغسل بتاعها، وبقيت بساعد المغسلة في التكفين والغسل وكل حاجة. وعدى الموقف وخلاص. 3 سنين تقريبا يشاء القدر بعد كده أن جدتي أم أمي اللي أنا عايشة معاها تتعب وتدخل نفس المستشفى وتتوفى هناك، بس للأسف ما قدرناش ناخدها نغسلها برا، اضطرينا نبيتها ليلتها في تلاجة الميتين. واحنا نازلين بجدتي علشان نوديها تلاجة الموتى، هو نفس المكان اللي الراجل العجوز طلع من عنده وشاور عليه. مشينا بجدتي شوية لحد ما وصلنا للباب بتاع التلاجة، العامل بتاع المشرحة لقيته بيخبط على الباب قبل ما يفتح. سألت خالي هو بيخبط على ايه وليه؟ يا بنتي الميتين ليهم حرمة ولازم يستأذنهم قبل ما يدخل. العامل بعد ما خبط كم خبطة دول فتح الباب، المنظر من جوه مهيب جدا ومخيف جدا جدا جدا. تخيل انت واقف في اوضه كلها ادراج، وكل درج نايم فيه واحد ميت، وكل درج فيه واحد ميت. العامل ما كانش عارف اي درج فاضي، كان عمال يفتح الادراج درج ورا التاني، وكل ما عايز يفتح درج علشان يشوفه فاضي ولا لا يخبط على الدرج خبطتين ويقول بسم الله. تالت درج طلع فاضي، دخلنا فيه جدتي ومشينا. تاني يوم الصبح جينا ومعانا المغسلة، دخلونا أوضة فيها رخامة كبيرة علشان الغسل، وجابوا جدتي ونيموها عليها، بس هي كانت متجمدة وكأنها خارجة من فريزر ومتخشبة. للأسف احنا قصينا الهدوم اللي كانت عليها. معرفش ليه الغسل ده مر عليا صعب جدا، رغم ان انا حضرت غسل قبل كده، بس المرة دي كان مخيف. كنت كل لما البس جدتي ولاقيها ساقعة ومتجمدة تصعب عليا وعيط اكتر، ومن وقتها لحد دلوقتي كل لما امسك حاجة متلجة افتكر ملمس جدتي وهي ميتة، كل شيء بلمسه وهو متجمد بيفكرني بيها تلقائيا. ربنا يرحمها ويرحم امواتنا جميعا. لسه تجارب حقيقية مكملة على راديو 90 90، وبفكرك رواية نادر فودة الخمسة هتكون موجودة في معرض الكتاب في التجمع الخامس بأرض المعارض، ابتداء من يوم 23 يناير ليوم 4 فبراير. هنكون موجودين هناك من الصبح لحد نهاية المعرض حوالي الساعة 6 مساء أو 7، وهكون موجود معظم الأيام علشان اللي عايز يوقع الرواية ويحصل على البوستر الهدية وعلى التخفيضات والفاوتشرز اللي هتتوزع مع رواية نادر فودة 5 اللي عنوانها العين الثالثة. كمان الرواية برعاية الراديو 90 90 ومن دار سما للنشر والتوزيع. نروح لتجربة جديدة بتقول أو بيقول الحقيقة لأنه صديق، أنا بقى حكايتي حكاية. أنا أعرف واحد قريبي ليه في موضوع الأعمال والسحر، وفي يوم عرفت أنه مات. صحيح هو كان مشلول، بس هو مش معنى كده أنه صحته وحشة، هو ده الشلل ده من زمان جدا يعني، بس كان صحته كويسة، ما كانش مريض، صغير يعني تقريبا حوالي 40 سنة. عرفت ان صاحب البيت كان طالع ياخد منه الايجار وقعد يخبط على الباب ومحدش رد، حس ان ممكن يكون حاجة حصلت وفضل ينادي بصوت عالي. سكان العمارة اتجمعوا وكسروا الباب، وكانت الصدمة ان هم لقوه مشنوق في السقف. لما سمعت كده قلت مستحيل، ازاي هيشنق نفسه وينتحر وهو قاعد على كرسي متحرك؟ ده اكيد اتقتل. بس مفيش اي اثر لاي حاجة اتسرقت، البيت زي ما هو. الشرطة جات ونفوا موضوع كمان ان يكون في حد كسر الباب او اقتحم البيت بغرض السرقة والقتل. المهم انه بعد لما مات كان لابس خاتم فضة، بصراحة الخاتم لفت نظري وكان عاجبني من زمان، وكان نفسي في حاجة من ريحته احتفظ بيها. أخدت الخاتم وعلقته في سلسلة في رقبتي. بعدها كنت في يوم راجع من بره متأخر، لما روحت لقيت كل اللي في البيت نايمين. دخلت الحمام، وأول لما دخلت النور اتطفى. نور الحمام عندنا ما بينورش من جوه الحمام، بينور من بره. أنا سمعت الزرار وهو بيتقفل. جسمي سخن، اترعشت وقلقت. خرجت في هدوء علشان افتح النور تاني، وفضلت ابص ممكن يكون حد صاحي وقفله وما يعرفش ان في حد جوه، لكن ما لقيتش حد. دخلت تاني، النور اتطفى تاني. رجعت فتحت الباب ونورت النور ورجعت دخلت الحمام تاني. عندنا المرايه اللي فوق الحوض، وقفت اغسل وشي قدامها. لما رفعت وشي حسيت ان انا ملامح وشي غريبه، والله العظيم كانت قريبه من ملامح وش اللي مات. ما لحقتش اركز لان النور اتطفى تاني. انا مش مستوعب ايه اللي بيحصل. انا بدات احس ان في حد موجود وواقف معايا في الضلمه. مشيت بسرعه وخرجت ودخلت اوضتي. حاولت اتناسى اللي حصل ونمت، لكن وانا بين النوم والصحيان حاجه خبطتني على ظهري. لفيت بسرعه، في اقل من لحظه شفت بني ادم ضخم وبعدها اختفى. خرجت بره وقفت في البلكونه من الخوف. كنت قلقان جدا وما نمتش الا لما الصبح جه. الموقف ده اتكرر كتير، وكمان اخويا الصغير بقى يشوف حاجات ويصحى من النوم ويقول في واحد وحش شكله مخيف واقف قدام الستاره وبيوصفهم، بيقول راجل اسود كبير وبيمشي بالراحه في البيت. ما اعرفش حاجه قالت لي ان اكيد السبب هو الخاتم. اتخلصت من الخاتم، لكن للاسف ما فيش حاجه اتغيرت. جبنا واحد المفروض انه ليه في الحاجات الروحانيه، ودخلنا في دوامه كبيره جدا للاسف ما خرجناش منها لحد دلوقتي. لو حد عنده نصيحة ليا من فضلكم قولولي أعمل إيه، لأن إحنا البيت بجد كله بيعاني دلوقتي، وملامح وش اللي مات بقيت أشوفها على وش كتير جدا. من تجربة لتجربة تانية، تجربة محمود مختار بيقول: التجربة دي حصلت معايا من سنة بالظبط. أنا من حلوان وكنت في جنازة واحد جارنا. وصلنا للمدافن علشان ندفنه، وكان في واحد راكب معانا من عيلة المتوفى طول الوقت عمال يتكلم كلام مش حلو على الميت ويقول انتوا زعلانين على ايه، ده كان حرامي وكذاب وابن. الناس بقت كل شوية تسكته وتقول له حرام اللي انت بتقوله، ده مش وقته، اذكروا محاسن موتاكم، ادعي له. المهم اول ما وصلنا وفتحنا التربة وبدأنا ندخل الجثمان، لقيت الراجل اللي كان عندنا بيشتم عاوز يدخل المقبرة. المهم قالوا له ادخل المقبرة بظهرك علشان غلط تدخل بوشك، ولما تخرج اخرج بوشك. انا معرفش المعلومة دي مدى صحتها ايه، بس ده اللي حصل قدامي. لقيت الراجل زعق وقال انا اعمل اللي انا عاوزه، ادخل واخرج زي ما انا عاوز. فانا اتدخلت وقلت له هو حضرتك ممكن تسكت، وانت جاي تتخانق؟ شلت معهم الجثمان ودخلت انا كمان بظهري زي ما قالوا، والراجل دخل وصمم ودخل بوشه. خلصنا دفن الجثمان وانا مستني الراجل يخرج، وانا هخرج وراه. لقيته بينادي على التربي وبيقول له انا هخرج بظهري. رديت انا وقلت له اخرج بظهرك، اخرج بوشك، اخرج يلا عشان اطلع وراك. اقسم بالله ده حصل. اتلفت لي عشان يبص لي ويزعق، لقيته وشه اتخطف تماما وبيقول لي خرجني من هنا بسرعه. الراجل اللي كان بيزعق وكان عامل فيها سبع الليل، وشه كان عليه اقصى درجات الرعب، ومسكني من كتفي وضغط على كتفي جامد جدا، وبعدها وقع من طوله، وقع في الأرض. الناس استغربت وأنا جوه التربة والراجل ده مرمي جنبي. جثة اللي دفناه وكفناه واحد وقع من طوله مات. أيوة مات. طلعت من التربة بمساعدة التربي والناس عمالة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فضلت أكتر من شهر بحلم بيه، بيجيلي في الحلم ووشه مرعوب وبيقول لي ما ساعدتنيش ليه لما طلبت منك. حاولت أدور ورا قصته أو ورا أي حاجة، ما عرفتش أوصل لحاجة، بس الأكيد إن هو كان على خلاف كبير مع المتوفى، والأكيد برضو إن هو عمل حاجة خليته يشوف اللي ما قدرش يتحمله. عالم الأموات والمقابر، إحنا بس بنشوف اللي نقدر نشوفه ونتحمله، لكن للأسف من الواضح إنه شاف اللي ما قدرش يتحمله. لقد عاد للمرة الخامسة. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، عايدة ليقطفي الأثر. ماما يا نادر، ماما اتخطفت. واجه كيانا لا يرحم كبيرا أو صغيرا. إزاي يا زهرة؟ إزاي؟ فهميني. نادر فودة، العين الثالثة عيني. أنا حملت التطبيق، المفروض أعمل بعد كده إيه؟ نادر فودة، العين الثالثة عيني. مع أحمد يونس. معرض الكتاب يناير 2020، أرض المعارض، التجمع الخامس. أنا مش مصدق اللي أنا شايفه في المراية. أنا إلا برا لوشي، اللي حصل لي. العين الثالثة، نادر فودة، نادر فودة، العين الثالثة، العين الثالثة، العين الثالثة. ابتداء من 22 يناير إلى 4 فبراير، مع أحمد يونس، مع أحمد يونس، مع أحمد يونس. برعاية الراديو 90-90. تجربة تانية. مش معنى انك تكون بتعالج من المس او السحر او الجن انك محمي منهم، بالعكس انت ممكن تكون اول المأذيين منهم. احمد خضر 28 سنة بيقول لنا: انا متزوج وعندي بنت اسمها مليكة، وتجربتي مختلفة شوية. لما دخلت أولى جامعة كنت مغرم بقصص الجن والعفاريت، بس كنت ببصلها من منظور أني عايز الوقاية والمساعدة لنفسي وحرز وحفظ ليا والغيري من السحر والكلام ده. درست مع شيخ معروف عندنا طرق الوقاية والعلاج وإزاي أعرف نوع السحر وطريقة علاج كل نوع، ومرور الوقت بدأت أعتمد على نفسي وأروح لوحدي من غير شيخي لأي حالة فيها شك أنها مس أو سحر. بنسبة 90% من الناس اللي كنت بروح لهم كانت بتكون حالات نفسية ما فيهاش أي مشاكل غير وهم وزهق واكتئاب وبعد عن ربنا. وفي يوم جالي راجل عشان أعالج زوجته من جن عاشق. بصراحة تعبت مع الزوجة جدا ومشيت، وأنا مش عارف فعلا هل تم شفائها ولا إيه. بعدها لقيت نفسي بدأت أقلق كتير وأقوم من النوم مفزوع من غير سبب. بدأت أحس بوجود حد في الحمام دايما بالليل، وبدأت أخاف من الضلمة مع أني كانت بالنسبة لي عادية جدا. بفكركم الكلام ده وانا اصلا ان انا المفروض معالج، لغايه ما في يوم قلقت بالليل ودخلت الحمام والدنيا ضلمت ونورت تاني بسرعه. في اللحظه دي مكان باب الحمام اختفى وبقى مكانه حيطه سد، وكاني اتمنعت من اني اخرج. سيراميك الحمام في الارض بقى عليه حاجه ملطشه زي بقع الدم. حسيت بان رجليا بيزحف عليها حاجات بتعض فيها وبتقطع فيها، لدرجة ان انا فقدت توازني وقعت على الارض. فضلت اصرخ. اهلي جم بسرعة وخرجوني. من وقت ما طلعت من الحمام كنت عامل زي الاخرس، مش عارف اتكلم ولا عارف اتحكم في اعصابي. اخدوني للدكتور، وللأسف ما بقتش باكل ولا بشرب وبنام وقت كتير جدا، ولما بشوف حيوانات بخاف منها. بعد شهر حسيت ان انا فقت شوية وشفت قدامي ظل اسود نحيف. حسيت ان انا قادر اتكلم، وقريت ايات من سورة القيامة وانا شايف الظل ده قدامي بينهار وبيرتجف وبيختفي. بدأت افوق من جديد بعدها وارجع لطبيعتي. اول ما بدأت انزل من البيت رحت للشيخ وحكيت له كل اللي حصل، وقال لي: استعجلت يا ابني في انك فكرت انك تقدر على اي جن او تساعد شخص يتخلص من سحر. يا ابني موضوع العلاج ده مش سهل وبياخد عمر على ما تكون متمكن، وأنا لحد دلوقتي ما أقدرش أقول إن أنا متمكن من كل حاجة. الموضوع مش سهل، لو نويت تكمل أو أي حد نوي يكمل في الموضوع ده لازم يبقى عارف إنه كده خلق أعداء كبير بينه وبينهم، فلازم يكون مستعد لكل ردود أفعالهم. تجربة كمان. كريم أحمد بيقول: أنا من إمبابة، عمري 26 سنة. الكلام ده حصل معايا من مدة قريبة. والدي كان بيعمل في قرية ناحية القناطر. الشغل بتاعه كان بيبدأ من الساعة 5 صباحا، وعلشان كده كان بيضطر يخرج من البيت حوالي الساعة 2 أو 3 بالليل. كان في سواق بيجي ياخده كل يوم، لكن السواق عمل حادث وأنا اللي بقيت أوصله بعد كده وأرجع لوحدي. كنت بسمع ان الطريق ده وحش جدا، وخصوصا انه قريب من منطقه مقابر، والناس بيقولوا ان هما بيشوفوا عليه حاجات غريبه. بصراحه انا ما كنتش بصدق في الكلام ده، لكن في يوم كنت راجع لقيت مجموعه من الكلاب، يجي 20 كلب واقفين في وسط الطريق. لما قربت منهم ما جريوش ناحيتنا او قربوا منا، ولقيت والدي بيقرا قران. استغربت بس ما حطيتش في بالي. مرة تانية كنت راجع بعد ما وصلت بابا وماشي على الطريق لوحدي، لقيت راجل وواحدة ست كبار في السن بيشاورولي. وقفت لهم، وخصوصا ان الطريق ما فيهوش عربيات كتير بتمشي عليه، ركبوا وقعدوا في الكرسي اللي ورا. وبعد ما مشوا بشوية العربية عطلت، نزلت اشوف في ايه، فتحت صندوق العربية وبعدين بلتفت لقيت الراجل والست نزلوا من العربية وماشيين بعيد جدا. العربية دارت بعدها. لما حكيت لوالدي عن اللي حصل قال لي مش هتيجي معايا تاني وانا هروح لوحدي، وكلم سواق وجاب عربية مخصوص يروح بيها. السواق ده بعد كام يوم رجع وقال الطريق ده وحش وانا مش همشي عليه تاني. اصريت ان انا اللي هوصل والدي تاني، وفي الاخر اقنعته، لكن على شرط ان انا اجيب معايا حد من صحابي ونفضل مشغلين قرآن طول الطريق. بصراحة كنت انا وصحبي عمالين نضحك على تصرفات والدي، ومشينا على الطريق عادي واحنا مشغلين اغاني. اول لما وصلت عند المكان اللي كان واقف فيه الراجل والست حسيت بتنميل في جسمي. مشيت شوية شفت حد بيعدي الطريق من بعيد، ولما قربت وشفت وشه دست بنزين وجريت بالعربية. ملامح وشه عمري ما بنساها، ملامح مخيفة مرعبة. رقبته كانت مايلة على جنبه كأنها مكسورة. قفلت الأغاني في اللحظة دي وفضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأسمي بالله واذكر اسم الله. ودي كانت آخر مرة أمشي فيها على الطريق ده لوحدي، وما نفذش وصية أبويا. ساهر من اسكندرية هنسمع تجربته، بس بفكرك في قصص رعب حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب، هقولك بعض أسامي القصص علشان تتابعها. عندنا أحمد يونس اقتحم فندق مهجور من 22 سنة، ده تحقيق بالفيديو ياريت تتفرجوا عليه. عندنا كمان القرية السوداء، عندنا كمان مجلد الرعب واحد أهل الخطوة، رعب أحمد يونس مجلد الرعب واحد أهل الخطوة، عندنا رعب أحمد يونس نار الشرور، عندنا رعب أحمد يونس نجا جهنم، عندنا رعب أحمد يونس دائرة الظلام، عندنا رعب أحمد يونس دائرة العنبر، عندنا رعب أحمد يونس القصة الأكثر فزعا ماذا يحدث خلف المرآة، وعندنا رعب أحمد يونس عودة الأرقام المرعبة، ثأر القبور، عودة القرين، نادر فودة وثلاثية ساتيرة، جحيم الشك والشر، ثأر القديم، رعب أحمد يونس شعراء الجن، خيال المئات، رعب أحمد يونس من داخل المملكة العربية السعودية، لوحة الموت، لعنة السحر الأسود، مجمع الابن السابع، أنابال القصة الحقيقية، بلا ذاكرة، انتقام من العالم الآخر، رعب أحمد يونس الراصد والقربان، كيف يؤذيك الجن وأنت نائم، تعويذة نائلة ذات الشعور النائلة، كائنات جوف وباطن الأرض، القصة الأكثر فزعا لقد تزوجت من الجن. دي قصص حصرية وما سمعتوهاش قبل كده، ياريت تسمعوها على قناة أحمد يونس على يوتيوب. نروح لتجربة تانية من تجارب الرعب الحقيقية، وساهر من اسكندرية بيحكي وبيقول عندنا جارتنا مش بتخلف بقالها كتير، وفي مرة لقينا زغاريت وأمي طلعت تشوف فيه ايه، وهي طلعة قابلت أم جارتنا وسألتها، ردت وقالت لها بنتي حامل والفضل ربنا سبحانه وتعالى والشيخ فلان. أنا سمعت الحديث بس استغربت من الشيخ ده، وفي يوم شفته هو خارج فعلا من عندهم، شكله مستفز ولا شيخ ولا بتاع، لابس هدوم شكلها قديمة وسلاسل كتير وعمة، كان معاه زي ملاية فيها حاجات كتير بس مش باين هي ايه. في اليوم ده كانت خالتي عندنا ولقيتها بتنادي عليه وبتقول له عاوزاك يا شيخ في موضوع تعالى اتفضل. ردت أم جارتنا وهي مبسوطة وقالت لها ده هيطول رقبتك ما تخافيش يا زين ما اخترتي. ووصت الراجل ده علينا. سألت خالتي انت عاوزة في ايه؟ قالت لي اصبر انت بس. دخل الراجل وبصلي بصة غريبة جدا استفزتني. قلت لماما بابا لو جه وعرف ان ده دخل البيت هيبهدل الدنيا. قالت لي ما تخافش انا هتصرف وفهم ابوك كل حاجة. لقيت خالتي بتمسح بايديها في الشيخ كأنها بتاخد منه البركة. انا ضحكت ومعرفتش اداري نفسي، وقلت ايه ده، ايه التخاريف دي. خالتي قالت له ابني كل ما يتقدم لواحدة الخطوبة ما بتتمش يا شيخ، والعروسة اللي بيتقدم لها بتتجوز بعدها هو يترفض بعد كده على طول. طلب من امي تجيب شعلة من اللي بيتعمل عليها الشاي. امي دخلت تجيبها وهو طلع حبل وطلع مقص وقص الحبل وعقده وربطه تاني. وبعدين طلب ورقة كشكول. قلت أجيبها له علشان نشوف أخرتها إيه. أصلا أنا كده كده عايزه يمشي قبل ما بابا يجي، لأن أنا حاسس إن هيحصل مشكلة. الراجل ده طلع ريشة من الملاية اللي كانت معاه وقعد يقول كلام بصوت واطي للريشة وكأنه بيوشوشها ويكلمها، وكتب على الورقة كلام مش واضح أو حاجة مش موجودة، كلام مش ظاهر، مفيش كتابة ولا حاجة. أنا كنت واقف وعمال أقول لنفسي والله عيب لما نكون متعلمين ونخلي واحد زي ده يدخل البيت. ماما جابت الشعلة وولع النار ومشى الورقة على النار، والورقة بدأت يتكتب عليها رموز مع صهد الشعلة وكأنها كانت مكتوبة بحبر سري، والحبر بدأ يبان. والله يا يونس مش ببالغ، وده اللي حصل. والمشكلة ان الورقة ثبتها على النار، واقسم لك يا يونس ما اتحرقت. الورقة دي من عندنا كمان، مش من عنده يعني عشان اقولك فيها خدعة. لقيت في اخر الورقة كلام مقلوب ازاي، بصيت على الحبل، والله العظيم الحبل رجع سليم. انا ما بقتش عارف هو ده خدع بصري ولا بيحضر الجن. المهم مسك الورقة دي وطبقها وقال لخالتي رميها في مية بتجري وقت اذان المغرب، وبعدها مشي وانا واقف مصطوم لدرجة ان انا جبت ورقة كشكول ومشيتها بعيد عن النار، والورقة ولعت طبيعي. بعد اسبوع واحد ابن خالتي تقدم لوحدة وتمت الخطوبة، وبعدها فسخها تاني. مش دي القصة ومش دي القضية، لانه طبيعي انه كان هيفسخها، بس السؤال هو ده كان سحر ولا خداع بصري ونصب؟ انتوا شايفين ايه؟ التجربة اللي معانا بعد كده سلوى سليم بتقول: أنا من القاهرة وعندي 19 سنة، بقالي فترة عايزة أدخل أحكي تجربتي في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، لكني كنت بتردد جدا. عندي شغف كتير كبير جدا تجاه الكتب، وبقرأ في كتب السحر والجن. من سنتين تقريبا جبت كذا كتاب كنت بقراهم وبعدين أحطهم في دولابي وخبيهم وأقفل عليهم. وفي مرة قريت معلومة في كتاب إن لما فتح عينيا في مراية الحمام لمدة 5 دقائق من غير ما أقفلها وأعمل حاجة تانية مش هقول عليها سامحوني علشان محدش يجربها، إن لو عملت كده هشوف القرين بتاعي. وفي مرة يا يونس أنت قلت حاجة شبيهة لدي كمان، عملت كده ولقيت إن عيني لونها اتغير، خفت وقفلت عينيا بسرعة وخرجت. نمت وصحيت تاني يوم دخلت الحمام، لقيت من عند كتافي الاتنين كأن في حد ليه ضوافر كبيرة مخربشني في الناحيتين، لدرجة ان الخرابيش كانت حمرة زي الدم. 3 أصابع من هنا وتلاتة من هنا في الكتف اليمين والكتف الشمال. كنت لما بقعد لوحدي في الأوضة كنت بسمع تخبيط جامد جاي من تحت السرير، ولما انزل اشوف في ايه مفيش حاجة. في مرة كنا في رمضان وكنت بصلي الفجر لوحدي وكل نايم ولسه جاي اقول الله اكبر، لمحت حاجة زي ظل اسود فوق دولابي، عارف زي ما يكون سحابة او حاجة، هي ظل اسود، والظل كان فوق الدولاب ونزل في الأرض بسرعة. أنا اتجمدت مكاني، ما بقيتش عارف أتكلم ولا حتى صوتي بيخرج. كان الحل إن أنا أصلي علشان أهرب من اللي حصل. بعدها بفترة أختي الكبيرة كانت نايمة وفي نص النوم فاقت وهي بتقولي شفت جسم زي جسم ولد صغير بس راسه فيها قرنين، وكان قاعد جنب رجلي وبيلعب. تاني يوم حكيت لواحدة ست كان ليها تجارب مع الحاجات دي، قالت لي ان انت حضرتي واحد منهم في البيت وهو محبوس بسببك في البيت. قالت لي ارمي كل الكتب اللي عندك وافتحي سورة البقرة على تليفونك بصوت عالي. عملت كده فعلا ومفيش حاجة بقت تظهر، بس فضلت اشوف فترة طويلة احلام غريبة وكوابيس بشكل يومي. من ضمن الكوابيس دي احيانا بشوف حاجات بعديها بتتحقق على ناس قريبة مني. بقالي دلوقتي اكتر من سنتين ما بقربش ناحية اي حاجة فيها جن او طلاسم، وبحاول انسى كل اللي حصل بس مش قادرة. وسامحني، فاحيان كتير من القصص اللي انت بتحكيها انا بخاف وبوطي الصوت لاني بحس انه بيرجع يجي تاني. تعالوا نروح لآخر تجربة من تجاربنا النهاردة. آخر تجربة هنختم بيها النهاردة خلينا نقراها مع بعض. مساء الخير عزيزي الأستاذ أحمد يونس، بحكي لك تجربة ورسالة في نفس الوقت، ما كنتش يعني ناوي أبعتها الحقيقة، وكنت حابب أسيب الدنيا بدون ذكر أي تطورات حصلت، ولكن هفكرك بيها. أنا ياسر، أنا اللي كلمتك عن القرية السوداء اللي سكانها من أكلي لحوم البشر، اللي بقيت بمرور الأيام تقدر تقول عليا واحد منهم. دلوقتي أنا متجوز مريم وعايش معها في بيتهم، بس برغم كده لسه خايف، مش قادر أتأقلم مع الناس الموجودين في القرية. بالرغم إنهم أكلوا لحوم بشر، لكن مش هخبي عليك هما طيبين جدا، بس الطيبة دي برضو مش هخبي عليك وهقولك إنها زي ستار علشان يقدروا يخدعوا الضحايا. بعد مدة رجعت الجامعة أنا ومريم ويوسف، كانت مهمتنا إن احنا نصطاد الطلبة. كنا بنراقب الطلبة بحرص شديد، بنحاول نختار أي طالب منعزل ملوش علاقة بحد، ملوش أصحاب. وقتها بنعمل إن احنا صحابه ونقرب منه، تعرف الباقي طبعا، العزومة، وبتكون العزومة الأخيرة في حياته. في الأول كنت خايف متردد، بس بمرور الوقت اتعلمت من مريم ويوسف إزاي أتكلم بحرص، إزاي أكون ذكي وأنا بجيب الضحية بتاعتي، لحد ما تثق فيا تماما. سمير طالب في الفرقة الأولى، تعرفت عليه وتدريجيا بقينا صحاب، وفي يوم عزمت عليه يجي يغير جو عندنا في القرية. قال لي أنا مش عاوز أزعجك يا عم، ولا إزعاج ولا حاجة، أنت لو تعرف كمان حد عاوز تجيبه معاك على فكرة أنا موافق، بس ما تفكرش كتير يا سمير، اسمع الكلام بقى ما تزعلنيش، وهرد لك يا عم العزومة واجي عندك. خلاص موافق. بعد كام يوم كان عندنا سمير في القرية، وقلت له أوعدك إنك هتتبسط وهتفضل فاكر العزومة دي وتتكلم عنها اللي باقي من عمرك. حقيقة ياسر المكان جميل قوي، ولسه هتشوف ده هيعجبك أكتر. طول الطريق طول ما احنا ماشيين الأهالي بيرحبوا بسمير، كانوا فرحانين طبعا، لحمة جديدة. لما وصلنا البيت كانت مريم مجهزة لينا الأكل، أطباق منوعة، بس في أطباق ممنوع أكل منها لأنها طورنا الشغل والطريقة، وبقينا بنحط عقار هلوسة للضحية يفقد بعدها الوعي. عارفين العقار ده؟ مش أنا اللي طورته، مش أنا اللي اخترعته، العقار ده اتحط لي. فاكرين إمتى؟ فاكرين لما شفت الأهالي طالع من ظهرهم وحوش؟ أتاري ما كانش فيه وحوش ولا حاجة. سمير وهو بياكل قال لي أنا متشكر جدا يا ياسر على الدعوة والعزومة الكريمة دي، والله العظيم فوق راسي. يا سمير أنت حبيبي، من غير ما تقولي فوق راسك ولا حاجة، ده أنا هتتبسط. بس إيه ياسر اللحمة الحلوة دي؟ ده بابا بيجيب لنا لحمة ما تتكلش. لا أصلا احنا اللحمة عندنا يا سمير حاجة تانية خالص، انت عمرك دقت لحمة الغزلان؟ غزلان؟ لا، هي فعلا دي لحمة غزلان؟ أيوة غزلان شابة. سمير حسيت انه يدوخ، عينيه برقت، عرفت وقتها ان المادة اللي حطيتها مريم في الأكل اشتغلت، وتقريبا يا عيني لما برق هو شايف حاجة الله أعلم هي ايه. قمت وقفت لقيت سمير بيصرخ وبيبعد بإيديه حاجات كأنه شايفها لكني أنا مش شايفها، فأنا قلت له يا سمير يا حبيبي يا حبيبي ما تقلقش، هم بس هيعملوا معاك الواجب ويسيبوك، سيبهم بقى ما تمدش إيديك. وقع يا عيني في الآخر وقوم عليه. اتعاونت أنا ومريم وشلنا سمير فوق للأوضة اللي فوق السطوح، الأوضة اللي بيحتفظوا فيها بالضحايا لحد ما يعزوهم. أصل اللحمة لازم تكون طازة يا جماعة. فيوسف كان في انتظارنا ومجهز كل حاجة. اتربط سمير المسكين بسلاسل الحديد، ومريم قالت والله واتطورنا، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش زمان، أول مرة جيت هنا يا ياسر فاكر؟ فاكر. كل حاجة بتتغير يا مريم، أنا نفسي اتغيرت. لقيت مريم قربت من ودني وشها اتقلب وقالت لي أنا حاولت أكتر من مرة حذرك على فكرة، كنت عارف ان انا مش مبسوطة بالحال هنا، بس انت غبي وما فهمتش. يا مريم خلاص كلنا بقينا في الهوا سوا يا حبيبتي. ياسر انا هعرضها عليك تاني او عاشر، انا موافقة ان احنا نهرب من هنا، وانا مش موافق. يا ياسر بلاش العند، أنا عارفة أنك مش طايقني وعاوز تقتلني زيهم، بس أنا متمسكة بيك وبقولك نهر. أنا قدامهم ما أقدرش أبان غير إني مأيدة اللي بيعملوه، لكن بيني وبينك بقولك نهر. مريم خلاص اسمع الكلام، أنا مصيري هنا. بعد كام يوم يوسف اتصل بي وقال لي عاوزك في المخزن اللي ورا البيت. كانت الساعة 10 بالليل، غيرت هدومي بسرعة ونزلت. الدنيا كانت ضلمة وللأسف نسيت أخد معايا الموبايل علشان أنور الكشاف بتاعه. كانت الدنيا ضلمة وسمعت صوت طفل من ورايا. مستعجل ليه يا ياسر؟ كان الطفل اللي قابلني قبل كده وقلت له هو أنت ما بتظهرش غير بالليل؟ هو أنت ما بتظهرش غير بالمصايب؟ أصل الليل حلو قوي. طب ارجع بيتك بقى يا شاطر عشان الليل ممكن يكون خطر عليك يا حبيبي. أمال الخطر نفسه يا ياسر؟ مش فاهم. مش مهم تفهم. ايه رأيك في برطمان العيون؟ قلتلك عليه قبل كده، بتاع يوسف، شفته؟ معرفش عنه حاجة، حتى لما قلتلي زمان ما فهمتهاش. تقلقش خالص، هو هيقولك عليه النهاردة؟ ايوة النهاردة، وممكن دلوقتي حالا. صحيح، مبروك، نجحت في الامتحان. امتياز يا ياسر. اختبار ايه؟ مش فاهم. فاكر مريم قالت لك تعالى نهرب؟ ده كان امتحان اللي وافق كانوا تبعوك. وانت عرفت ازاي؟ اللي هم اللي بيقولولي. ده اللي هم مين يعني؟ البيتين يا ياسر. قال الرد ده وسابني ومشي. فضلت اتابعه بنظري لحد ما اختفى وسط الضلمة. باي باي يا ياسر. مشيت ناحية المخزن، الباب بتاعه كان موارب. زقيت الباب ودخلت. يوسف ما كانش موجود، بس كان في راجل مرمي على الأرض وجسمه مليان دم. ما كانش ميت، كان عايش وفاتح بقه واسنانه مكسورة، وشه كان متقطع ومجروح بطريقة بشعة، الجلد مش موجود واللحم بارز. وقال لي بصوت كله يأس، ساعدني ساعدني. جسمه كان بيترعش. أنا مش عايز أموت. جه يوسف وكان معاه برطمان إزاز مليان عيون، حطه على الأرض وشاور على الرجل وقال لي ايه ده، هو انت لقيته لسه عايش؟ انت يا حاج مش عاوز تموت ولا ايه؟ يا يوسف لسه عايش. ماله؟ سابني وراح ناحية الراجل وتابعه بمنتهى الهدوء والبرود. طلع بعدها مشرط وشقق فون الراجل وبدأ يطلع العينين ويقول مش اي حد على فكرة يعرف يطلع العيون بالطريقة المحترفة دي. ليه بقى يا يوسف؟ هو ايه اللي ليه؟ ليه يا يوسف بتاخد عينيه؟ مش فاهم يعني. انا بحب اجمع العينين كتذكار من الضحايا، اعتبرها هواية مثلا. هواية؟ ايه الهواية الغريبة دي؟ ولا غريبة ولا حاجة، انا عارف واحد بياخد جلد البشر ويعمل منه ملابس واغلفة للكتب على فكرة. بعدها مسك عينين الراجل لما خلاهم ورفعهم في وشه وقال لي تخيل، تخيل العينين دي ما شافت حاجات كتير، الكويس والوحش منها. العينين دي دلوقتي بقت ملكي، بتاعتي يا ياسر. انت كنت عاوزني في ايه يا يوسف؟ لخص. شاور على مجموعة سكاكين وقال لي تساعدني بقى في التقطيع. ما طردش، مسكت السكينة وبدأت اقطع. قال لي على فكرة انت بقيت بارع جدا، ده انت موهوب. موهوب ايه يا عم يوسف؟ انا بتعلم منك. لما خلصنا شلنا اللحمة وقسمناه أجزاء زي الدبيحة بتاعت العيد، وفي ديب فريزر موجود عندنا كبير حطناها فيها. يوسف قال لي تعال بقى معايا الأوضة، عايز أفرجك على قطي، عمرك ما دخلتها على فكرة، أشوف فيها إيه يعني. يا عم تعالى. ماشي، بس أنا عايز أسألك سؤال. سؤال إيه؟ وصفت له الطفل اللي اتكلمت معاه وسألته عنه هو يطلع مين. بص يا سيدي، الطفل ده هو أول طفل يتولد هنا في القرية، ومن ساعة ما اتولد وهو عنده قدرة غريبة جدا زي اللي بتحصل في الأفلام، لما بيأكل مخ أي بني آدم بيعرف كل ذكرياته، وبقى عنده قدرة تانية أنه بيخاطب الأموات وبيعرف حاجة شبه المستقبل. الطفل ده تقدر تقول عليه بركة، وكل الناس بتحب تستعين بيه. طيب أنا ممكن أسأل سؤال تاني بما أني بقيت واحد من القرية يعني؟ قول يا ياسر. يعني أسئلتك أوامر. طب ليه أحيانا الضحايا بتتقتل في المقابر؟ مش على طول، بس حصلت أكتر من مرة. هقولك، دي طقوس خاصة بينا، صدقني مش احنا اللي اخترعناها، معظم اللي بياكلوا لحمة البشر ومستمتعين بيها في العالم زي حالاتنا بيعملوا كده. بس للأمانة يعني الفضل كله يرجع للدكتور غريب كبرنا، هو اللي عرفنا على الحاجات دي وهو اللي جايب الثقافة دي كلها من بره. ودي بتحصل كل قد ايه يوسف؟ مرة واحدة في الشهر لما القمر يختفي تماما، ده غير ان في طقس كمان انت لسه ما حضرتوش على فكرة. ايه يا يوسف ما بيحصل فيه ايه؟ ان اي حد يموت عندنا ما بندفنوش بناكله. بتهزر صح؟ لا طبعا بتكلم بجد جدا، احنا لما ناكل الاموات بتاعتنا بنتوحد مع بعض اكتر وبنبقى جزء من بعض اكتر. كنت عاوز اقوله انتوا سفاحين ومجانين وانا بقيت زيكم. يوسف فتح لي باب اوضته ودخلت، وكانت فعلا اول مرة ادخلها. شفت ايه؟ صور كتير باحجام كبيرة لأشخاص. قلت له مين دول؟ قال لي دول الضحايا أو دول الولايم أو الوجبات. ما كانتش دي الحكاية اللي لفتت نظري في الصور، بس الصور كان مكان عينيها مقطوع بكتر أو بمقص ومزروع مكان كل عين عين حقيقية. يوسف هي العينين اللي في الصور دي عينين؟ أيوة عينين صحابها الحقيقية. بنظبطها ونجففها ونركبها له. مش كل الناس بتعمل كده على فكرة، أنا اللي غاوي. ولما العين تقدم بقى وتدوب نشيل الصور ونحط صور جديدة بعيون جديدة. أنا بصحى الليل بلاقي كل العيون دي مبرقة وساعات بتنور وكلها بتبص لي وبتستغيث. تخيل كنت انت هتبقى واحد من دول. شايف مين هناك؟ شايف مين؟ ايه ده يوسف؟ صورة نجيب. ليه كده يوسف؟ ليه كده؟ ايه يا ياسر؟ احنا هنحن ولا ايه؟ ده نجيب ده كان يستاهل الموت من اول يوم يا اخي. ده انت كنت كل لحظة بتقوله هيموتونا هيقتلونا حبسنا هيموتونا، هو دايما يقولك انا عايش الرام. انت بيتهيألك يا ياسر. مش كان بيقولك كده برضو؟ بذمتك بذمتك ما يستاهلش انه ياخد الركن ده لوحده. الركن ده بقى تيجي كده كل شوية تشقر على صاحبه. احنا عاملين له صورة كبيرة حلوة اهي وعينيه الجميلة قدامك. وقفت قدام صورة نجيب اللي كانت بحجم كبيره وعينيه حقيقية وبصلي. وقبل ما اول دمعة تنزل من عينيا الباب خبط وفتح يوسف الباب ولقيت مريم دخل علينا ومعها طبق في لحمة مشوية ودخانها مالي الأوضة. انتم لما اتأخرتوا انا بدأت اكل لوحدي، فضلت مستنياكم وانتم ما بتجوش. انا شغلكوا شوية لحمة حلوين جدا، بس ايه المواني متبلها تتبيلة جامدة. ايه مالكم؟ في ايه يا يوسف؟ ايه يا ياسر؟ هاكل وحدي ولا ايه؟ يلا بسم الله. خد كل كل يا ياسر. بعد التجربة دي اكيد الصورة اتضحت جدا، وبشكر صاحب التجربة ياسر على انه بعتها لنا مفصلة. شكرا يا ياسر، واتمنى لك انك تعرف تقرر وتختار الصح من غير ما تأذي غيرك أو تأذي نفسك. لقد عاد للمرة الخامسة. أنا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث عاد ليقطفي الأثر. بابا يا نادر، بابا اتخطفت. What? ليرحم كبيرا أو صغيرا. إزاي يا زهرة؟ إزاي؟ فهميني. نادر فودة، العين الثالثة. عين أنا حملت التطبيق، المفروض أعمل بعد كده إيه؟ نادر فودة، العين الثالثة. مع أحمد يونس. معرض الكتاب يناير 2020، أرض المعارض، التجمع الخامس. أنا مش مصدق اللي شايفه في المراية. أنا إيه لك برا لوشي؟ إيه اللي حصل لي؟ العين الثالثة. نادر فودة، نادر فودة، العين الثالثة، العين الثالثة، العين الثالثة. ابتداء من 22 يناير إلى 4 فبراير. مع أحمد يونس، مع أحمد يونس، مع أحمد يونس. برعاية الراديو 90-90. شكرا وتحياتنا ليكم. كان معكم أحمد يونس، وبفكركم رواية نادر فودة الخمسة هتكون في معرض الكتاب ابتداء من يوم 23 يناير الجاي لحد يوم 4 فبراير 2020، وهتكون موجودة، وأنا هكون موجود من أول يوم خميس في الفترة دي، هيكون تقريبا يوم 23 يناير، وهكون موجود من الصبح لحد حوالي 6 أو 7 بالليل علشان نوقع كلنا الروايات، رواية نادر فودة الخمسة، وهيكون مجموعة الروايات كلها موجودة للي عايز يحصل عليها. كمان هيكون في فاوتشرز وخصومات وكوبونز هدية، وكمان بوسترز بتتوزع للرواية الأخيرة. ده هيكون في مقر سما للنشر والتوزيع، رواية نادر فودة الخمسة برعاية الراديو 90-90. شكرا. وخلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين بنهاية الرعب. طبعا هنتقابل يوم الخميس الجاي وكلام جديد من كلام معلمين على الراديو 90-90، لكن يوم الحد الجاي أكيد هنلتقي من جديد وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك اللي بنتقابل فيه من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9 صباحا. شكرا وتصبحوا على ألف خير. كان معكم أحمد يونس، وسلام عليكم.